mixes? Toma, Aish. في أولاد سطر المحلد ده جبنة وزبادي وطعمه خطير. ميك تشيز ده اسم كبير، تعال جرب ومش هتطير. ميك تشيز طعمه يعيش كل اللي ده بقى بيعيش. في اللبن بنعمل سحر والنضافة عندنا فخ. جبنة قديمة، جبنة بيضة، رومي شيدر، دي حاجة لذيذة. لبنى قريش وكمان زبادي، ده كله بتقول يا سلامي. في أولاد صدر المحلد ده جبنة وزبادي وطعمه خطير. ميك تشيز ده اسم كبير، تعالى جرب ومش هتطير. ميك تشيز طعمه يعيش كل اللي ده قال ده بيعيش. باللبن بنعمل سحر والنضافة عندنا فخ. قديمة، جبنة بيضة، رومي شيدر، دي حاجة لذيذة. لبنة قريش وكمان زبادي، ده كله قومة تقول يا سلامي. في أولاد صدر المحلد ده جبنة وزبادي وطعمه خطير. ميك تشيز ده اسم كبير، تعالى جرب ومش هتطير. ميك تشيز طعمه يعيش كل اللي ده قال ده بيعيش. من اللبن بنعمل سحر والنضافة عندنا فخ. جبنة